بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سورة القيامة، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة أيها الإخوة، نفس أثنى الله عليها ومدحها، وهناك نفس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهناك نفس أمارة بالسوء. فالنفس المطمئنة نفس اطمأنت إلى رحمة الله، واطمأنت إلى استقامتها وإلى محبتها له، فنالت سعادة الدنيا والآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هناك نفس أخرى، نفس لوامة، يعني النفس المطمئنة بلغت مرتبة الرؤية، ترى الحق حقا والباطل باطلا. مصداق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. مصداق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يعني إنسان يركب مركبة والضوء ساطع، والمركبة يملكها وحريص على سلامتها وحريص على سلامته، فإن رأى حفرة حاد عنها، وإن رأى أكمة حاد عنها، وإن رأى طريقا معبدا سار فيه. فالسلامة ناتجة من صحة الرؤية ومن الحرص على السلامة. فأي إنسان اتصل بالله عز وجل وألقى الله في قلبه نورا، رأى به الحق حقا والباطل باطلا، فهذا نفسه مطمئنة. الأمور واضحة جدا، واضحة جدا. لا يضحي بصلته بالله ولو أن الدنيا كلها ملكه إطلاقا. لكن الذي يعني تشرق أنوار الله في قلبه تارة ويغفل تارة، في ساعة الغفلة، في ساعة فتور العلاقة بالله، قد يخطئ وقد لا يخطئ، فهو في حساب عسير مع نفسه. قال له: يا ربي، هل رددت، هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها فأعزيها؟ سيدنا عمر كان مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف في طرق المدينة، فرأوا قافلة قد استقرت في أطرافها، قال له: تعال يا عبد الرحمن نحرس هذه القافلة. جلس عملاق الإسلام مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف يحرسان هذه القافلة، فبكى طفل صغير. لما طال بكاؤه ذهب عمر إلى أمه وقال: أرضعه، فأرضعته فسكت. ثم بكى ثانية فقال: أرضعه، أرضعته فسكت. ثم بكى ثالثة. سيدنا عمر عصبي المزاج، قال: يا أمة السوء، ألا ترضعيه؟ قالت له بحدة: وما شأنك بنا أنت؟ إنني أفطمه. قال: ولم تفطمي؟ قال: لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام، التعويض العائلي يعني. فضرب جبهته وقال: يا عمر، كم قتلت من أطفال المسلمين. وحينما صلى بأصحابه الفجر ما استطاع أصحابه أن يفهموا قراءته من شدة بكائه، قال يا ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ فالإنسان يعني يصيب ويخطئ، يحاسب نفسه حساب عسير، يتهم نفسه دائما. سيدنا عمر الإنسان العظيم الذي أثنى عليه النبي والذي بشره بالجنة جاء لسيدنا حذيفة قال يا حذيفة أناشدك الله اسمي مع المنافقين، لأن الله أعطى حذيفة أسماء المنافقين وكان أمين سر رسول الله. فكلما ارتقى مقامك عند الله تحاسب نفسك أشد الحساب. لعل هذه الابتسامة كان فيها سخرية، لعل هذه الكلمة فيها اعتزاز، لعل هذا التصرف جرح شعور فلان، لعل عدم تلبية هذه الدعوة يعني انكمش لها فلان. فالمؤمن يتقلب في اليوم الواحد بأربعين حال، بين أنه يرضى، بين أنه لا يرضى عن نفسه، بين أنه يستبشر، بين أنه يخاف. فهالوضع الحريص على رضاء الله، والحريص على طاعة الله، والحريص على استقامته مع الله، هذا الحرص الشديد يجعله بحالة محاسبة نفسية شديدة. هذا الذي يحاسب نفسه حساباً عسيراً أثنى الله عليه، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تأخذوا هذا الحديث على ظاهره. المعنى الدقيق والعميق الذي أراده الله، الذي أراده النبي من هذا الحديث، أنك إن لم تشعر بذنبك فأنت ميت. والدليل اذهب إلى إنسان مات حديثا وأمسك بسكين واجرحه، ما بيتألم ولا بيصيح ولا بيسحب يده ولا بيعترض ولا بيلومك. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلم. فإذا الإنسان ارتكب ذنب وقال لك شو عملت؟ شو صار؟ منتهي، ميت، أموات غير أحياء. علامة حياة قلبك أن تحاسب نفسك حساباً عسيراً. أحيان كلمة قاسية لا تنيمك الليل، أحيان موقف غير مدروس من مؤمن قد تبكي طوال الليل. فهذا الذي يبكي ويتألم ويحاسب نفسه حساب عسير ويخشى الله عز وجل، يخشى ألا يكون الله راضياً عنه، يخشى ألا يكون متبعاً لسنة النبي، هذه نفس طيبة طاهرة أنعم بها من نفس، جعلنا الله من هؤلاء. أقسم الله بها، أقسم الله بها، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لذلك المنافق يبقى أربعين عاماً في حال واحد، بينما المؤمن الصادق يتقلب في اليوم الواحد بأربعين حالاً في اليوم الواحد. ما دام الله عز وجل حريص على إرضائه، وأنت حريص على طاعته، وحريص على نير رضوانه، لذلك تحاسب نفسك. هذه الصلاة لم تعجبني، اليوم ما قرأت قرآن، اليوم نظري ليس مضبوطاً 100%، اليوم لساني زل وتكلم عن إنسان، وهذا نوع من الغيبة. أما هذا الذي يقول ماذا فعلت؟ هذا ميت، أموات غير أحياء، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس وإن تتركه يلهس، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أموات، بهائم. فإذا أكرمك الله عز وجل وكنت يقظاً وكنت شديد المحاسبة لنفسك، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعاً ممن تنطبق علينا هذه الآية ولا أقسم بالنفس اللوامة. لذلك المؤمن يعتذر مهما كان مقامه كبير، يعتذر من طفل لعله أساء إليه، يقدم اعتذار، يقدم أحياناً هدية إذا كان أخوه، يعني وجد عليه في نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: الهدية تذهب بوحر الصدر. إذا أنت تكلمت كلمة مع أخوك قاسية فأعرض عنك، يجب أن تقدم له شيئاً تستميل قلبه به. على كل نقطة دقيقة أضعها بين أيديكم، هو أن الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. واضحة الآية، إلا أن فيها إشكال. هو بين ظهرانيهم ما كان الله ليعذبهم، أما حينما ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، ما معنى الآية؟ هو بين ظهرانيهم يبلغهم، هم في بحبوحة التبليغ، في أثناء التبليغ، كما أن الطلاب في أثناء العام الدراسي في بحبوحة. الطالب لن يفصل ما دام ضمن العام الدراسي، يفصل متى؟ بعد الامتحان وبعد رسوبه سنتين يفصل، أما في أثناء العام الدراسي في بحبوحة العام الدراسي. وما دام النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهراني أمته فهم في بحبوحة، بحبوحة وجود النبي بين ظهرانيهم. أما حينما ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، معنى الآية أنه إذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام مطبقة في حياتهم هم في أمن من عذاب الله. يعني إذا بيتك إسلامي، إذا عملك إسلامي، حركتك إسلامية، سفرك إسلامي، أفراحك إسلامية، حتى المآسي إسلامية، في مع صبر، في مع ضبط لسان، في مع يعني كلام طيب عن الله عز وجل، أنت في بحبوحة. لأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يردف سيدنا معاذا خلفه على دابة، قال: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: أن يعبدوه. قال: يا معاذ، قال النبي الكريم: أن يعبدوه. فلما سأله ثانية: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. هذا كلام لنا جميعا، خالق الكون على لسان رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، أكبر ضمانة لك هذا الحديث: إن عبدته أنشأ لك حقا عليه ألا يعذبك. إن عبدته حق العبادة أنشأ لك حقا عليه ألا يعذبك. لذلك معنى قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذا كنت متبع سنة النبي، إذا كنت تدعي أنك تحب الله، فالله جل جلاله لا يرضى منك هذا الادعاء إلا بالدليل، والدليل اتباع سنة النبي. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. علامة حبك لله اتباعك لسنة النبي. هي بحبوحة، هذه البحبوحة تمهيد لشيء آخر. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. المعنى دقيق جدا، هذا معنى نفس اللوامة. يعني إنسان زلت قدمه، تكلم كلمة غير صحيحة، صار في خطأ، ماذا يفعل؟ يستغفر، يتوب، يعمل عمل صالح: إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني أب عالم وله ابن يعلق عليه آمالا كبيرة ويحرص على تفوقه الدراسي حرصا لا حدود له، هذا الابن دخل الامتحان ونال صفر بالرياضيات، فالأب امتلأ غيظاً من ابنه على إهماله، فأراد أن يؤدبه تأديباً شديداً. نظر إلى ابنه الذي سيؤدبه على تقصيره، رآه مصفر اللون، لم يأكل الطعام، أصابه هم شديد، معه مبلغ بسيط جمعه في العيد، أراد أن يأخذ درساً خصوصياً في الرياضيات من هذا المبلغ الذي معه. فلما رأى الأب ابنه على هذه الحال اهتم اهتمام شديد، تألم ألم شديد، خاف خوف شديد، ما عاد أكل، ما عاد نام، وحينفق كل شيء بملكه على دروس خصوصية مثلاً. فهذا الموقف جعل الأب يؤخر تأديبه، لذلك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني أنت في غلط لا سمح الله ولا قدر، مع الغلط في ندم، مع الندم في توبة، في استغفار، في رجاء من الله عز وجل، في تذلل، في بكاء، أيضاً أنت في بحبوحة ثانية، بحبوحة الطاعة وبحبوحة الاستغفار. وهذا معنى المعنى الدقيق لقوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالنفس نفس مطمئنة ونفس لوامة، أما النفس الثالثة الأمارة بالسوء، أقول لكم مرة ثانية: إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تعتقدوا أن الله خلقها أمارة بالسوء. لو أن الله خلقها أمارة بالسوء ما ذنبها؟ ما لها ذنب، وما حيلتها؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا المعنى الجبري مرفوض. هي النفس الأمارة بالسوء نفس عادية كأي نفس أخرى. هذه النفس فلسفة الشر الآن، هذه النفس أودع الله فيها الشهوات، هذه الشهوات لا بد منها للجنة، لا يمكن أن ندخل الجنة بلا شهوات. الجنة تحتاج إلى عمل، فإذا كنت لا تشتهي شيئاً ولا تحب شيئاً ولا تكره شيئاً فكيف السبيل إلى أن تعمل صالحاً؟ هذه الطاولة لا تحب ولا تكره ولا تجوع ولا تبرد ولا تتعرى ولا تشتكي ولا تتألم، جمود. أما أنت تشتهي المرأة، ترى امرأة في الطريق متبذلة تخشى الله عز وجل مع أن كل القوانين لا تمنعك أن تنظر إليها، تغض بصرك عنها، يأتيك مال فيه شبهة ترفضه، تنام بالليل يؤذن الفجر فتصلي، تعاون إخوانك المؤمنين. يعني الجنة تحتاج إلى عمل، فلذلك العمل هو أساس الجنة. فالنفس الأمارة بالسوء هي نفس أودع الله فيها الشهوات لكنها انقطعت عن الله عز وجل ولم تأخذ بمنهجه، ففي الشهوة عمياء، الشهوة عمياء. هل أجيب حيوان جائع جداً ضع أمامه كيلو لحم، ماذا يفعل؟ يأكله. حرام يأكله؟ شو حرام؟ ما معنى الحرام؟ جوعان أمامه طعام يأكل. فإذا الإنسان كان بمستوى البهيمة همه الوحيد إرواء شهواته، حرام حلال بيجوز ما بيجوز في مكروه، الهم الأول أن يقضي هذه الشهوة. أما إذا مؤمن في معه منهج مكتوب، في معه نور بقلبه، في معه خوف من الآخرة، فالنفس الأمارة بالسوء نفس كأية نفس أودع الله فيها الشهوات، لكن لانقطاعها عن الله ولعدم صلتها به ولعدم استنارتها بنور الله تحركت حركة عشوائية فكان عملها سيئا. فالسوء ناتج عن وجود شهوة مع انعدام الرؤية، تماما كالمحرك يقود المركبة، لابد من مقود، بلا مقود الحادث حتمي. ببساطة بالغة، محرك يندفع بالسيارة بسرعة عالية والطريق متعرج وما في مقود فالحادث حتمي. فكل إنسان أودع الله فيه الشهوات لم يعتمد منهج الله في حياته، فلا بد من أن يأخذ المال الحرام، ولا بد من أن يعتدي على أعراض الناس، ولا بد من أن يأخذ ما ليس له، لا بد من أن يستعلي على خلق الله. فالنفس الأمارة بالسوء هي كأية نفس أخرى فيها كل الشهوات ولكنها انقطعت عن الله عز وجل فكانت في عمى، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. يعني إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله ما خلق نفس أمارة بالسوء، خلق نفس طاهرة ذات فطرة عالية، نفساً أم طاهرة ذات فطرة عالية، إلا أن هذه النفس فيها شهوات، شيء طبيعي. كل واحد منا يشتهي المال، يشتهي المرأة، يشتهي العلو في الأرض، بس الله جعل لها الشهوات قنوات نظيفة، المال اكسبه من طريق مشروع، والمرأة اقترن بها بعقد زواج، وطاعتك لله عز وجل ترفع ذكرك عند الناس. فهذه الميول الأساسية في الإنسان تروى عن طريق الطاعات، فتجمع بين إرواء هذه الميول وبين علوك وبين راحتك النفسية. يعني مثلا لو العلاقة مع المرأة غير مشروعة، بيقول لك بخاف من الفضيحة، بخاف من مداهمة بيت في دعارة، بخاف دائما خايف. أما إذا الإنسان تزوج يطلقون أبواق السيارات لتصم الآذان، نحن متزوجين، ولا يستحيون بهذا، شيء مشروع. لأنه فما في شهوة الله أودع بالإنسان إلا في قناة نظيفة. لذلك النفس الأمارة بالسوء نفس فيها شهوات كغيرها من النفوس، لكن انقطاعها عن الله عز وجل جعلها تتحرك بلا نور، وحركة بلا نور والطريق متعرج، الحادث حتمي. هي حركة بلا نور والطريق متعرج والحادث حتمي. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الصلاة نور، النبي قال الصلاة نور، الاتصال بالله يعطيك رؤية صحيحة. لذلك العقل وحده لا يكفي، وأكبر دليل العالم الغربي، يعني العقل محكم في كل شيء، عقلهم أودى بهم إلى الشقاء، شقاء كبير. يعني أحد رؤساء الدول هناك العظمى يقول أنه أربع أخطار تتهدد أمريكا، لعلك تظنها الصين أو أوروبا المتحدة أو اليابان، لا، تفكك الأسرة وشيوع الجريمة والمخدرات والإيدز، هذه الأخطار، لأنهم خرجوا عن منهج الله، تفلتوا من دون قيد. إذاً النفس الأمارة بالسوء نفس عادية، إلا أن هذه النفس تحركت بلا نور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة الله إلى الحياة الحقيقية. وفي آية ثانية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذه النفس الأمارة بالسوء، نفس اتبعت هواها من غير هدى من الله، حركة عشوائية. فهذه النفس اللوامة نفس كثيرة الحساب لذاتها، شديدة التضييق على ذاتها، تحاسب نفسها على الخطرات والحركات والسكنات، حتى على الابتسامة، حتى على الإعطاء، لعل هذا الإعطاء غير مناسب، لعل هذه الوساطة غير صحيحة، لعل هذا الدخل غير مشروع، لعل هذه الحفلة لا ترضي الله، لعل هذا الزواج لا يرضي الله. دائما في حساب. هذا هي إذا كان صح التعبير الهموم المقدسة. المؤمن بهذا المستوى يحمل هموم مقدسة، هموم علاقته بالله، أما هموم الخلق من نوع آخر، هموم الرزق، هموم الكسب، هموم حل المشاكل. إلا أن المؤمن يحمل أكبر هم يشرفه، وهو هم العلاقة بالله. لا أقسم بيوم القيامة. يوم القيامة هذا أخطر يوم بحياة الإنسان، يوم الحساب، يوم الدينونة، يوم تسوية الحسابات، يوم خافضة رافعة إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. الدنيا قوامها المال، وقوامها القوة، وقوامها الذكاء وطلاقة اللسان والوسامة، هذه مقاييس الدنيا، إلا أن الله جل جلاله عنده مقاييس أخرى. المقياس الذي يعتمد يوم القيامة طاعتك لله، المقياس الذي يعتمد عند الله يوم القيامة إحسانك للخلق، إذا واحد معه ثروة طائلة بعملة مزيفة أو عملة ألغيت ما قيمتها، أو انتقل من بلد إلى بلد معه عملة البلد الأول وهذه العملة غير رائجة هناك ولا في صرافي، معك 100 مليون متمني تأكل شطيرة ما في، العملة غير مقبولة هناك. فإذا الإنسان مكتسباته في الدنيا المال والصحة والجاه، وجاءه ملك الموت، والموت قريب يا أخوان، قريب جدا جدا جدا. بعد ما صلينا الجمعة اليوم أجا أخ كريم قال لي في رجل بالقاعة توفي أثناء الصلاة، وطبعا وفاة جيدة جدا في مسجد ويوم الجمعة وفي أثناء الصلاة، بس الموت قريب جدا، يعني هو ما خرج من بيته حتى يموت، يعني ما مات بالقاعة توفي، فالموت قريب وما له سبب. أيام إنسان بيعاني مرض 30 سنة ما بيموت، أيام بيموت خطف، فمدام هذا الموت يأتي فجأة وهذا مغادرة بلا عودة، فما في أعقل ممن يستعد له، ما في أعقل ممن يستعد له. فيوم القيامة يوم الدينونة، يوم تسوية الحسابات. أنا ما بعتقد إنسان يعصي الله، وكلامي دقيق وخطير، أنا لا أصدق إنسان يعصي الله أو يأخذ ما ليس له وهو مؤمن أن هناك يوم قيامة سيحاسب به عن كل شيء. ألا تقرأ قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني إذا أنت عم تتوضأ وجدت نملة على المغسلة وانتظرت حتى صعدت ولم تغرقها بالماء، لك هذا عمل صالح، هذا عمل مسجل لك. فما فوقه، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت امرأة النار في هرة، قالت له قصيرة، قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. سهرات للساعة واحدة كلها غيبة ونميمة ومعاصي ومشاهدة أفلام ساقطة وانحراف وأكل مال بالحرام و 8000 قضية بقصر العدل. أين المسلمون اليوم؟ أين هم من أحكام دينهم؟ لذلك دققوا في هذه الكلمة، هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. ألف كأف لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لما يا رسول الله؟ قال يصيبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فيا أيها الإخوة الكرام، يوم القيامة إذا ما أدخلنا بحساباتنا اليومية والساعية بكل حركة بكل سكنة بكل صفقة لبست إياها، يعني شاطر أنت لا مالك شاطر، سوف تدفع الثمن مضاعف بالدنيا قبل الآخرة. إذا كان بياع باع شيء مغشوش وأخذ فيه سعر عالي يظن نفسه شاطر، يظن نفسه تاجر ماهر، لا، التجارة أساسها الصدق. إذا أخذ ما ليس، أخ كبير وعنده 5 إخوة وتوفي الأب، استطاع الكبير أن يأخذ كل شيء، بعد نفسه قوي، لا مالك قوي، سوف تغدو ضعيفا يوم القيامة. وسيدنا علي بيقول الغنى والفقر بعد العرض على الله. الغنى لا قيمة له. أنا جالس مع طبيب قلب من 2 3 أيام سألته هذا الشريان الأبهر يلي شاغل الدنيا، يلي أكبر مشكلة بيعاني من الإنسان بالعصر الحديث تضيق هذا الشريان والقسطرة 35 ألف، بعدين زرع شريان، بعدين بالون، بعدين راسور، هذا الشريان كم قطره؟ قال لي ميلي متر واحد، يعني كل آمالك وكل قوتك وكل عظمتك إن صح التعبير على ميلي متر فراغ، إذا بيصغر تعاني ما تعاني، إذا هالميلي متر بيضيق لنصف ميلي متر تعاني أشياء كثيرة لا تحتمل، فكل شيء بتملكه على بقاء هالشريان مفتوح مليمتر، هي الصفوت، وكل شيء بتملكه على بقاء الدم سائل، فإذا صار لزج انتهت الحياة. شو هي الجلطة؟ هي جلطة، خسر الدم بمكان بالدماغ، وكل حركتك ونشاطك على بقاء الدم في الدماغ سيال، إذا تجمد بالدماغ بمكان شلل، بمكان عمى، بمكان فقد ذاكرة، وكل حركتك ونشاطك على نمو الخلايا نمو منضبط، فإذا ما عاد نمو منضبط انتهت الحياة، وكل مكتسباتك على عمل الكليتين إذا توقفت انتهت الحياة. شيء مخيف، كلوة لو توقفت أصبحت الحياة جحيما لا يطاق. وين بدك زرع كلية؟ الإنسان يبحث وين مشان نأمن كلية تقوم مقام الكلية الطبيعية. فشو الإنسان؟ إنسان ضعيف جداً. إذا قال أنا بيكون أحمق، أحمق إذا قال أنا. مين أنت؟ أنت على مليمتر لمعة شريان، وعلى سيولة دم، وعلى نمو خلايا منضبط، كل شيء بتملكه. لو هالدم تجمد تطلع النعوة، كان شخص صار خبر على الحيطان. لو هالشريان داء شوي وانسد تطلع النعوة. لو هالخلايا نمت نمو عشوائي تطلع النعوة. عم نودع بعضنا كلياتنا. باليوم فيه 60-70 موتة بالشهر، فيه حوالي 40 نعوة، فيه 60 حالة وفاة، والناس هكذا. وشاءت حكمة الله أن نغادر الدنيا تباعاً ليتعظ بعضنا ببعض. أما أخطر شيء بحياتنا يوم القيامة تحاسب عنه حساباً عسيراً. القرآن 600 صفحة، 600 نقرأه، نسمع تفسير آية بساعة، ما شاء الله شو هالدرس بيقول لك، نحفظه، نسمعه على شريط، نقرأ تفسيره. أعرابي قال له عظني ولا تطل، أم قال له آية واحدة قال له حاشة بكفي خلاص. قال له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا، قال له كفيت. فقال فقه الرجل، يا ترى بتكفينا آية واحدة نحن؟ إن الله كان عليكم رقيبا، تفضل، الله معك دائما، ألا تستحي منه؟ قل آمنت بالله ثم استقم، قال أريد أخف من ذلك، قال إذا فاستعد للبلاء. يوم القيامة شغلة خطيرة جدا، يعني هلا الامتحان بالجامعة أخطر شيء. ممكن ترتدي ثياب أنيقة تروح على الجامعة، بتحب تعمل زهوقك تحط روب أبيض، أنا طالب طب مثلا تحطه هيك تمشي فيه، ممكن تلاقي في ندوة فيها مثلا طاولات وفيها زميلات، بس أهم شيء بهالجامعة الامتحان، إذا ما نجحت التجارة أهم شيء فيها الربح. وهي الحياة أخطر شيء ينتظرنا جميعا هذا اليوم، يوم الدينونة، يوم الحساب، يوم السؤال لماذا فعلت. قال لي واحد انصحني، يعني يعمل في عمل رسمي بس معه قوة كبيرة، ممكن يعني إذا واحد أسعاره غير صحيحة يحطه بالسجن، اكتب ضبط يعني رأساً. قال لي انصحني، قلت له فعل ما تشاء، أو اطلع فيه، قلت له فعل ما تشاء، ولكنك إذا كنت بطلاً هيئ لله جواباً عن كل ضبط، الله بده يحاسبك، كلهم عباده، قلت له والله هو الذي سيحاسب. فهي قضية القيامة، أنا والله أيها الإخوة أشعر وأنا متألم أن هناك مسلمين كثيرين جدا من خلال حركاتهم بالحياة وكأن هذا اليوم ليس داخلا في حساباتهم إطلاقا. يلي عم يأكل مال أخوه غصبا، هذا مسلم يخاف الله عز وجل؟ المسلم يخاف من الله على كلمة، على نظرة، على شيء. سيدنا رسول الله انقطع الوحي أسبوعين، قال لها يا عائشة غريب، لعلها تمرة وجدتها على السرير فأكلتها، لعلها من تمر الصدقة، تمرة واحدة. يعني هذا اللي ما بيحلل وبيحرم كله ماشي لا تدقق، شو هذا؟ هؤلاء المسلمون هذا حالهم الآن، في تقصير، في تجاوزات. إذا لا أقسم بيوم القيامة، طيب هذه الأقسم، يعني الله عز وجل يقسم بهذا اليوم، بعضهم قال لا أقسم أي أقسم، وفي توجيه لطيف أن الله إذا لم يقسم فبالنسبة إليه، فإذا أقسم فبالنسبة إلينا. إذا قال والشمس وضحاها أقسم، بس الشمس بالنسبة إلينا شيء عظيم جدا، وإذا ما أقسم بالنسبة إليه هذا معنى. وفي تفسير آخر لا يعني أقسم، وفي تفسير ثالث يعني هذا الشيء لشدة وضوحه لا يحتاج لقسم. الشمس ساطعة في رابعة النهار، تقول لمن يراها معك والله هذه شمس ساطعة، كلام ما له معنى، لأنه يراها معك ساطعة فالقسم ما له معنى. لذلك لا أقسم يعني أقسم، ولا أقسم هذا الأمر لشدة وضوحه لا يحتاج إلى قسم. والله عز وجل أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة، وين جواب القسم؟ والله كمل سكت، ما له معنى القسم من دون جواب. والله لأفعلن كذا وكذا، هذا جواب القسم. والله لا أفعل كذا، جواب القسم. جواب القسم قدره علماء التفسير يعني يقسم الله عز وجل بيوم القيامة وبالنفس اللوامة على أن يبعث عباده يوم القيامة ليحاسبهم، يعني فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أن حياتك هكذا تمشي، غني وفقير، صحيح ومريض، قوي وضعيف، مستغل ومستغل، تنتهي الحياة هكذا. مرة سمعت من رجل يعمل في الدعوة مثل أعجبني، طبعاً نحن لا نتعامل معه، لكن الفكرة لطيفة، أنه ناس بمسرحية مثل الفصل الأول، لكن في مشكلة بالمسرحية وأرخي الستار، ما حدا بيقوم لك ما انتهت المسرحية، لم تنتهي بعد، لنرى ماذا حل بالذي قتل. فممكن أنه أن تنتهي الحياة هكذا، دول كبرى تسحق الدول الصغرى، تعيش على أنقاض الشعوب، غنى فاحش وفقر مدقع، وتنتهي الحياة هكذا. يلي معه سلاح أقوى هو المنتصر دائما، وإرادته نافذة ولن يحاسب، هذا يتناقض مع وجود الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والآن في الدنيا يقول لك إعصار كلف 30 مليار، إعصار ثاني، إعصار ثالث، إعصار رابع، الله كبير. هؤلاء الذين يتحكمون بالشعوب ويبنون مجد شعبهم على أنقاض كل الشعوب سيحاسبون حساب عسير. ذكاء الإنسان لا ينجيه يوم القيامة، ذكاؤه وقوته وفلسفته وكلامه الباطل. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. الأيام بيفتعلوا مشكلات في العالم، بيروح مليون قتيل من أجل رواج الصناعة فقط، لترويج صناعتهم ورفع مستوى دخل شعبهم. الدول الكبرى تضحي بملايين القتلى والجرحى، هؤلاء لن يحاسبوا، معنى ما في إله. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إياك أن تظن أنك تفلح إذا أخذت ما ليس لك، في حساب دقيق، لأنه في دفع ثمن باهظ. هذا معنى يوم القيامة، يوم الدينونة. زوج يظلم زوجته يقول لك مقطوعة، يسحق سحق، يستخدمها ولن يحاسب. شريك يأكل مال شريكه ولن يحاسب. ورثة واحد قوي يأخذ كل المال له ولن يحاسب. عالم يصنع أسلحة كيماوية لتدمير الإنسان ولن يحاسب. قوة غاشمة تأخذ ثروات أمم أخرى لن تحاسب. هذا مستحيل، هذا يوم القيامة يوم الدينونة. قال تقول الأم لابنها يا بني، تراه في الآخرة، تقع عين الأم على ابنها تقول له يا بني جعلت لك صدري سقاء وحجري وطاء وبطني وعاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ تعطيني من عندك حسنة؟ يقول ابنها ليتني أستطيع ذلك يا أمه، إنني أشكو مما أنت منه تشكين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يعني خطأ طبيب يؤدي إلى وفاة إنسان ولن يحاسب، لن يحاسب. فوربك لنسألنهم أجمعين. محامي يوهم الموكل أن الدعوة رابحة ويبتز ماله 8 سنوات ولن يحاسب. يعني في أخطاء كثيرة جداً، فكلما جهد الإنسان عظمة الله عز وجل تجاوز حدوده، وكلما عرف عظمة الله عز وجل وقف عند حده ولم يتعدى طوره. فيوم القيامة يوم عظيم. قال: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. مرة سألوا طالب نال الدرجة الأولى في الامتحان: بما نلت هذه الدرجة؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي إطلاقا. وأنا أقول لكم، لا ينجو الإنسان من حساب هذا اليوم العسير إلا إذا كان هذا اليوم ماثلاً أمامك طوال الحياة. قبل أن تقول له سعره كذا، مو سعر فاحش، قبل أن تبيعه بضاعة فاسدة، قبل أن تخفي عنه العيب، قبل أن تغش البضاعة، قبل أن تضع لإنسان فخ، يعني ألا ترى أن الله بده يحاسبك حساب شديد؟ إذاً أيها الإخوة، أركان الإيمان 5. أكثر ركنين جاء معاً في القرآن الكريم الإيمان بالله واليوم الآخر، لأنك لن تستقيم إلا إذا آمنت أن الله يعلم وسيحاسب. أبداً، يعلم وسيحاسب، الله موجود ويعلم وسيحاسب، لا بد ما تستقيم، مستحيل. بل تستقيم مع إنسان إذا كان يعلم وسيحاسبك، مع إنسان تستقيم ولن تخطئ معه أبداً. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، يعني ألا نعيد خلقه مرة ثانية، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الباهم له شكل، خطوط وجزر ونتوءات وفروع وشعب، ممكن نستنبط من الإبهاء الباهم، شكل الباهم 100 نقطة، 100. فما في إنسان بيشبه باهمه إنسان آخر. صوروا باهم وكبروه بحجم متر مربع وعرضوا عليه 1,000,000 صورة، ما اتفقت صورة مع الباهم أبدا. لذلك باهمك هويتك. وإذا وجدنا 7 نقاط مشتركة بين إبهامين يكونان لشخص واحد، 7 ما في اشتراك. حتى بعض المجرمين بأمريكا جابوا لحم من أعضاء الأخرى وضعوه فوق الباهم وخيطوا حتى يخفوا معالم جرائمهم. بعد 4 أشهر ظهرت الخطوط على اللحم الجديد. فهذه الخطوط الدقيقة، جزر، نتوءات، فروع، شعاب، هذه سوف تعود يوم القيامة تسوى مرة ثانية. يعني أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وما دام الموضوع بحث، شكل الباهم، خطوط الباهم هوية، وقزحية العين هوية. ليس في الأرض كلها إنسان له قزحية عين تشبه قزحية عينه، قزحية عينك إطلاقاً. ورائحة الجلد هوية، ونبرة الصوت هوية، وبلازما الدم هوية، والزمرة النسيجية هوية. أنت فرد، لكرامتك عند الله عز وجل جعل لك صفات مشابهة لصفات الإله عز وجل. الله فرد وجعلك فرد، فشكل وجهك تتميز به، رائحة الجلد تتميز بها، قزحية العين تتميز بها، نبرة الصوت تتميز بها، شكل الإبهام تتميز به، بلازما الدم، الزمرة النسيجية. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذه الخطوط الدقيقة جدا التي لا ترى بالعين المجردة إلا بمكبر، وعبارة عن دوائر ومنحنيات وجزر وتفريعات، هذه سوف تعود ملامحها يوم القيامة كما كانت في الدنيا. طبعا من باب أولى إذن أن يعود الإنسان كله إلى ما كان عليه ليحاسب، وتعرض عليه أعماله كلها على شريط. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أعقل إنسان أزكى إنسان هو الذي يطبق منهج الله ويرجو رحمته ويخشى عذابه، والحمد لله رب العالمين.